في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لقوي لعلكم تصطلون فلما

أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب أن الله قد أهلك